إن الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يدعو المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل قهرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد بإنعامه إذ ذكرنا إياه بإلهامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما لا تدركه الأبصار وكل شيء عنده بمقدار جعل النار فرضا وسلاما على إبراهيم وفلق البحر لموسى الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أعرف خلقي بربه وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته أعلاهم عند الله منزلة وأعظمهم عند الله جاها بعثهم ربه بالإيمان منابيا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا بلغ رسالة ربه وصدع بأمره وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه دعانا إلى الجنة وأرشدنا إلى اتباع السنة حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت عذبا من صوتك ولا يوما حملت السيف في ركبك ولا يوما تطاير بهما غضبي كجبر النار وما حاربت في احد ولا قتلت في بدر صمدي من الكفار في يوم وما كنت من الأنصار ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار ولكن يا رسول الله أنا والله أحببتك لهيب الشوق في قلبي كما تعصر حبيبي يا رسول الله صحيح جئت هنا متأخرا جدا ولكن ليس لي ولو كان قدوم المرء حين شاء لكنت رجعت عجيبا وعندي دائما شيء من الحيره فمن ساكون جوار الصحب والكبار فما كنت انا انسى الذي خلق ولا عمر الذي سلك وما كنت ابا بكر وقد صبرك ولا عثمان حين تراه قد نصرك وما كنت عليا حين ما حرمك وما كنت انا حمزه ولا عمرك ولا خالد واسلامي انا قضيته شرفا من الوالد ولا سمعت بلال لحظة التكبير ولا جسم شواعيا بصحراء بكل هجير وما حطمت أصناما ولا قابلت في يوم جنود الكفر والتكفير وما قطعت يدي في الحرب ولم يدخل هنا روح إلى صدري يشق القلب ولم أخبي على شيء ولم أهرب ولا يوم رفعت حواء ولا أعرضت في شمل دون الأعداء ولا يوم رفعت ولا كفارة ألا طفل يلاقي فيك كفارة ولكن يا رسول الله ألا نفسي بحبك يا رسول الله وحب الله تواه ألا لا شيء أهلكه ولا شيء سيدركني وأدركه سوى الأمل لعل العفو يشملني بحبك يا رسول الله يا رب صل على النبي المصطفى ما اهتزت الأسئلة من نفس الصلاة يا رب صل على النبي وآله من حكم مسجد رمضان المكرم صلوا على المختارين وشفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشياء صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أسكر في نصر الكرام وفيه جعلنا الله من أهل سنته جمعنا الله معه في جنته أما بعد أيها الأخوة الأحباب منذ أيام قرائب في هذا المسجد كنا نقف هنا ونتحدث كيف نستقبل شهر رمضان وهذا رمضان مات ومر كأنه ضيف عزيز عزيز على قلوبنا وعزيز في نفوسه بيننا كأنه لحظة ومرت واليوم نتحدث ولكن نريد أن نتحدث حديثا واقعيا بمعنى قبل أن أن أشرع في كلامي اليوم أريد أن ألفت الله أننا نحن المسلمين حضرنا خطباً كثيراً وسمعنا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير، وكل جمعة نحضر ونسمع ونخرج ولا جديد. النفوس لا تتغير، الوضع لا يتغير، مع أن دين الله عز وجل فيه كل النجاة، مع أن كل الخطباء على المنابر لا يتحدثون إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فما بالنا نأتي كل جمعة نستمع إلى الخطيب وهو يتكلم بكلام الله وبكلام رسول الله، وهذا الضلال بين المسلمين منتشر. ما بالنا كل جمعة نسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال المسلمين من سيء إلى أسوأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحباب، نريد أن نتفق بأن نأخذ شيئا واحدا كل جمعة، حديثا واحدا، آية واحدة، حديثا أو آية نعمل بها طوال الأسبوع حتى تأتي الجمعة الأخرى فنأخذ منها شيئا نعمل به حتى الأسبوع الذي يليه. لو فعلنا ذلك لتغير حالنا، وإن لم يتغير الوضع حولنا سنتغير نحن، وإذا تغيرنا فهو أحرى أن ننجو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وسنتحدث اليوم عن شهر رمضان في رسائل للموفقين في رمضان الذين وفقهم الله عز وجل للصيام كما أمر الله، وللقيام كما أمر الله، ولقراءة القرآن كما أراد الله عز وجل، وبغض الأبصار وصلة الأرحام والإنفاق في سبيل الله كما أمر الله عز وجل. ورسائل لغير الموفقين الذين انفرط الشهر بين أيديهم بانشغالهم بأعمالهم، الذين انفرط الشهر بين أيديهم لأنهم لم يقدروا لهذا الشهر قدرا، الذين انفرط الشهر من بين أيديهم لأن أنفسهم الأمارة بالسوء غلبتهم على معصية الله عز وجل. ونبدأ أولا برسالة لهؤلاء المقصرين، ونرجو الله عز وجل ألا نكون منهم. أيها المقصرون، لا تقنطوا من رحمة الله. الله عز وجل أرحم الراحمين، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. لو اعتذر إليه العبد قبل الله عز وجل منه. الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فلا تيأس من رحمة الله، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. الله عز وجل يقول: العند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في مال ذكرته في مال خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مروا. فلا تيأس من رحمة الله عز وجل. نحن لا نحتاج في عودة إلى الله عز وجل إلى أوقات طويلة لكي يغفر الله عز وجل لنا. نحن نحتاج في العودة إلى الله عز وجل أن نقوم الليل كله لكي يتقبل الله عز وجل منا. نحن لا نحتاج في العودة إلى الله عز وجل إلا قلب صادق ولسان خاضع لله عز وجل. والله الذي لا إله غيره، أنت لا تحتاج لأن تعود إلى الله عز وجل إلا سجدة صادقة تدعو الله عز وجل فيها بما تشاء لكي يعفو الله عز وجل عنك ولكي يغفر الله لك. لو قبضت ربك بلسانك أنت وبحالك أنت قبلك الله عز وجل لو علم في قلبك خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأنا وأنت لو عدنا إلى الله عز وجل بقلوب نقية طاهرة صادقة مع الله عز وجل الله عز وجل يؤتينا خيرا مما نسأل. فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. فلا تيأس من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل جعل لنا مواسم كل فترة لنعود إليه ولنتزود لآخرتنا، لأن الله عز وجل جعل لهذه الأمة ما لم يجعله لأمة قبلها. هذه الأمة معظم أهل الجنة منها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة؟ فكبر رسول أصحاب رسول الله فرحا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وأنتم بين الأمم، وأنتم بين الأمم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة الحمراء في الثور الأسود أو كما قال رسول الله، أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم عددها قليل، ولكنها يوم القيامة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون نصف أهل الجنة. ولأن الله عز وجل قال للنبي: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال أرضاه ربه في أمته وتقبل منه وفضلا من الله عز وجل ساده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه بعد ذلك حديثا أنه قال: أهل الجنة 20 و100 صف، الذين سيدخلون الجنة 120 صفا، 80 منها من أمتي، أي أن ثلث أهل الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل يرسل إلينا هذه النفحات تقرأ، الله عز وجل من كرمه أنه يرسل إلينا النفحات عند الصلوات. أنا تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من الدعاء المستجاب ما بين الأذان والإقامة كل صلاة لك فيها نفحة. أنا تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، في كل سجدة نفحة. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تعمل عقلك في ذلك. الناس الذين يعملون العقل مع الله عز وجل يقول لك: إزاي ربنا ينزل؟ إزاي ربنا يطلع؟ إزاي ربنا يوقف؟ إزاي ربنا؟ قف، عقلك له حدود. الله عز وجل يصف نفسه بما شاء وانت عقلك محدود. يقول لك: لا، الواحد برضه المفروض يفكر. طب هقول لك، احنا القوانين اللي بتنطبق علينا في الكره الارضيه اعظم قانون، اهم قانون مخلينا واقفين على الارض هو قانون ايه؟ الجاذبيه. لو خرجت بره الغلاف الجوي في جاذبيه؟ خلاص انت بره الغلاف الجوي عقلك لا يستوعب شيئا. انت بره الارض اللي انت عايشه، بره الارض اللي انت عايشه عقلك لا يستوعب شيئا، لا تدري ماذا هنالك، ما تدري ما القوانين التي تحكمه، فلا تطبق قوانينك انت في هذه الارض التي لا تعتبر شيئا على خالق الكون كله سبحانه وتعالى. لا تعمل عقلك في ذلك. قال وينام، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. نفحات يرسلها الله عز وجل، فلا تيأس من رحمة الله. عد إلى ربك في أي وقت وفي أي حين، في رمضان وفي غيره. الموفقين الذين وفقهم الله عز وجل بقيام الشرع. هنيئا لكم، هنيئا لكم ان الله عز وجل اختاركم وبلغتم شرع الله. هنيئا لكم ان الله عز وجل اختاركم ووفقكم لصيام رمضان. هنيئا لكم ان الله عز وجل اختاركم ووفقكم لقيام ذكر رمضان. هنيئا لكم ان الله عز وجل اختاركم ووفقكم لقراءه القران والانفاق في شهر رمضان. هنيئا لكم. ولكن احذروا، احذروا ان تكونوا كالتي نقلت غزلها من بعد قوه الكافر. احذروا ان تكونوا كالمرأة الحمقاء التي اتت بالصوف حتى اذا غزلته وبعدما اشتد نقلت. لا تهدموا القصور التي شيدتموها بطاعه الله عز وجل. لا تهدموا الاسوار التي شيدتموها بينكم وبين شياطين الانس والجن. لا تفرطوا في وقود قلوبكم الذي حصلتموه من الطاعه في شهر رمضان. اياكم ان تفرطوا في لذه الطاعه التي احسستم بها في رمضان. والذي لا اله غيره ننظر الى المساجد هذه الايام فيتفطر القلب كبدا. المساجد التي كانت تمتلئ في صلاه التراويح وهي سنه قد فرغت من الصلوات المكتوبات المفروضات على المسلمين. ولا حول ولا قوه الا بالله. الاذان التي كانت لا تنشغل الا بسماع كلام الله عز وجل صارت تنشغل بسماع الاغاني والافلام. النظر الذي كان لا ينفع عن الارض اتقاء لله عز وجل ها هو انطلق هنا وهناك ينظر الى محارم الله عز وجل. الالسنه التي طالما كفت عن ذكر غير الله ها هي تطعن وتتحدث عن المسلمين. ولا حول ولا قوة الا بالله. والله الذي لا اله غيره هذا من اعظم علامات عدم قبول العمل. لان قبول العمل له علامات. من اعظم شأن الطاعة انك توفق بطاعة من بطاعة بعدها. الاجر الطاعة الله عز وجل كتبه في الصحيفة وستؤجر عنه بين يدي الله عز وجل. ولكن من اعظم الثواب الذي يمنحك الله اياه في الدنيا انك اذا فعلت طاعه لله وفقك الله عز وجل لطاعه غيرها. ثواب معجل ان الله عز وجل يوفقك لطاعه بعدها. ومن اعظم شؤم المعصيه انه ييسر لك معصيه بعدها. تجد الرجل لا ينحرف هكذا يكون تقيا نقيا وبعد عام او عامين تجده يفعل كل شيء. هل هو في السنه دي على طول كده فسد؟ ابدا. هو حاول مره ان يعصي الله عز وجل عصمه، وحاول والله عز وجل عصمه وصرف عنه. في ناس كتير قوي بتبقى عايزه تعصي الله عز وجل ويروح يلاقي مثلا رايح يقابل حد ويروح يلاقي الحد ده ما جاش. الحد ده غلط. هيقعد قاعده يلاقي القعده دي مش موجوده. قاعده لمعصيه الله عز وجل، الله عز وجل يصرف عنه ذلك. وهو اذا اصاب على معصيه الله عز وجل الله عز وجل تركه لنفسه. وسبحان الله المعاصي التي كان يشقى لكي يحصلها اذا دخل فيها تيسرت له. يعني تلاقي واحد الذي له علاقات مع نساء محرمه. العلاقة دي قعد 10 سنين علشان يعرف يتكلم معاها. ومسافة مفيش، تلاقي في واحدة واثنين وثلاثة وعشرة. لماذا؟ أراد وأصاب على معصية الله عز وجل فتركه الله عز وجل لنفسه. عصمه الله عز وجل كثيرا كثيرا كثيرا ولكنه أصر أن يعصي الله فتركه الله عز وجل لنفسه. من أعظم علامات قبول الطاعة أن توفق لطاعة المعنى. وطاعة من جنسها الصيام. الله عز وجل فرض رمضان وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال وبعدها الاثنين والخميس. عشر ذي الحجة وبعدها عشرة تكون في الطاعة إلى أن تأتي إلى رمضان المقبل. وقراءة القرآن كتاب الله عز وجل بيننا. أين ذهب كثير من الناس؟ وضع مصحفه على الرف وقال له هذا آخر عهد بك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أهم علامات قبول الطاعة أن تشعر بلذة الطاعة بعدها. أما زدت تشعر بلذة الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة؟ أما زدت تشعر بلذة قراءة القرآن؟ أما زدت تشعر بلذة قيام الليل إن كنت تقوم الليل؟ انظر إلى نفسك وأنت الحكم على نفسك. ومن أعظم علامات قبول الطاعة أن تتوب من المعاصي التي كنت تفعلها قبل الطاعة. هل فعلا ما زلت تائبا على المعاصي التي كنت تفعلها قبل رمضان؟ أم أن حالك رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي؟ لا بد أن نقف مع أنفسنا ولا بد أن نحذر أن نغتر بطاعتنا التي وفقنا الله عز وجل إليه. كثير من الناس يقول عملت كل حاجة في رمضان، صوت النار وقمت الليل كله، وطالما قمت الليل كله طول الشهر يبقى وفقت ليله ايه؟ ليله القدر. غفر لما تقدر من ذنب، قف واتبع واحذر. هذا ليس من علامات المؤمنين. المؤمنون من اهم علاماتهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم ايه؟ وجهه، انهم الى ربهم راجعون، يصلي ويصوم ويقوم الليل ويخشى ان يتقبل الله عز وجل. هذه من اهم علامات المؤمنين. فلا تفرح بنفسك ولا تمن على الله عز وجل تقول انا عملت كل حاجه في رمضان. كفايه كده، كفايه على مين؟ كفايه على الله عز وجل. الله عز وجل غني عنك يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فايه؟ فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. انت احوج الى الله عز وجل والله غني عنك. وما بكم من نعمه فمن الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كل ذلك نحن بفضل من الله عز وجل عليه. لو ان اولا واخرا وانسكم وجنكم كانوا على اقصى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ابشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيئا. الله عز وجل غني عنا، نحن من نحتاج الى الله عز وجل. من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليه، اي على نفسه. رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبه ربه ويقول له ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على الله عز وجل بعبادته. اعظم من ذلك امن الاعراب مع رسول الله، او امن المشركون مع بعض المشركين مع رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حاله ضعف، فاذا بهم يمنون على رسول الله انهم امنوا به ونصروه. فقال الله عز وجل في ذلك يمنون عليك ان ايه؟ اسلموا. اعظم شيء الاسلام، ولا صلاه بقى ولا صيام، ولا اعظم شيء ان انت تكون كافر وتدخل الاسلام. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. الله عز وجل هو الذي هداك بطاعته، فارجع الفضل كله لله، لان الفضل كله بيد الله عز وجل ولله الحمد رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد. الرسالة الأخيرة لنا جميعا تشبث بشيء كنت تفعله في رمضان ولا تفعله. سؤال المسألة هو كيف في رمضان صعب؟ 30 يوم أصعب حالة فيه كانت إيه؟ الصيام، ان انت تمسك عن الصيام عن الشراب، طعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر حتى ايه؟ غروب الشمس وخلاص. اصلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصارف في الصيام، يعني ما فيش مصارف في الصيام الا فين؟ في في رمضان ولو هتصوم ستة من شوال وخلاص بعد كده مش انت فاكر الاثنين وخميس ثلاث ايام وكل شهر لو تقدر على الصيام، لكن بقيه الطاعات اللي احنا بنعملها في رمضان ايه اللي فيها صلاه؟ كيف بدات صلاه؟ كنا بنقول كده قد ايه؟ نص ساعه؟ ساعه وربع ما الى ذلك؟ الامام كان بيقرا نص صفحه فانت لو قمت تلف بيتك هتقوم نص صفحه برضه؟ لا هيشفق، نعم هيشفق قيام الليل حتى ولو بثلاث ايات يشفق قيام الليل ليس صعبا، قراءة القرآن ليست صعبة، تشبث بشيء من ذلك ولا تترك، وبالذات قيام الليل، لأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد المكتوبة إيه؟ قيام الليل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى. ومقربة للداء من الجسد ومنهاج عن الإثم وتكفير للسيئات. قيام الليل بس. طب قيام الليل هتقول ليه كله قيام الليل يقع بثلاث ركعات بعد صلاة العشاء، تصلي العشاء وتصلي ركعتين السنة طول العشاء بنية سنة العشاء ونية ايه؟ قيام الليل وتصلي بعدهم ثلاث ركعات. ركعتين في ركعة أقلهم كذلك. مش لازم تنام وتضبط المنبه وتصحى الساعة 1 أو الساعة 2 وتصلي، أبدا. قيام الليل من بعد صلاة العشاء. إيه اللي يمنع إن أنت بعد صلاة العشاء تصلي كم ركعة؟ ما هي مش حاجة. إيه اللي يمنع إن أنت لما تروح البيت بالليل عندك طقوس لازم تعملها في البيت؟ ليه ما يبقاش من ضمن الطقوس دول ثلاث ركعات لما تنام؟ الموضوع يسير وقيام الليل فضله عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما نعلم شيئا اشد من مكافاه الليل، يعني ما نعلم شيئا اشد او اعظم اجرا من مكافاه الليل وانفاق المال. فقالوا له: يا ابا سعيد، ما بال المتهجدين وجوههم من احسن الوجوه؟ قال: لانهم انفردوا بالرحمن بالليل فألبسه نورا من نوره. نعم، كل الناس نامت وهو وقف بين يدي الله عز وجل الناجي ويدعو. قيام الليل لكي توفق اليه لابد من ان تترك معصيه الله عز وجل في النهار. لا اقول انك لا تعصي الله عز وجل ذنبا، ولكن لا يكون دجالك ان تعصي الله عز وجل طوال النهار وتريد ان يوفقك الله عز وجل لقيام الليل. قال احدهم لابراهيم ابن ادهم رحمه الله: اني لا اقدر على قيام الليل فصف لي دواء. فقال: اترك معصيته بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. لان قيامك بين يديه بالليل من اعظم الشرف، والشرف لا يستحقه الرسول. اترك معصيه الله عز وجل بالنهار يقيمك الله عز وجل بين يديه بالليل. وقيل للحسن، سأله أحدهم: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى، مش تعبان يعني رايح مرتاح ونايم، منام ولو أي حد صحيح أصلا، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد وضوئي. المية بتبقى جنبي، مش زمان ما كانش في نور، فكانت ميته جنبه ويوم يلاقي ميته جنبه يتغضب. وأعد وضوئي ولا أقوم الليل. ما السبب؟ فقال له: قيدتك ذنوبك، ذنوبك بالنهار هي التي جعلتك ترقد بالليل. هو احنا ليه بالذات نتمسك بقيام الليل؟ في آية في كتاب الله عز وجل، آية عجيبة جدا، بتقول، اعذرونا في اللفظ يعني، إن اللي فاهم الفولة كلها هم الناس اللي بيقيموا الليل. اللي فاهمين الدنيا رايحة فين وجاية منين هم الناس اللي بإيه؟ بيقيموا الليل. الناس اللي بيقيموا الليل دول قال الله عز وجل عنهم: امن هو، ركز في الكلام، قائم آناء الليل ساجدا وقائما ليه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لحد دلوقتي الكلام عام، اللي بعد كده بقى هو اللي مش عارف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكأن الله عز وجل يقول أن الذين يقومون الليل هم الذين يعلمون الهدف من خلقهم. الذين يقومون الليل هم الذين يعلمون أين النجاة. الذين يقومون الليل هم الذين يعلمون كيف يجلبون رحمة الله عز وجل. أما هو خارج من هذا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ولذلك يرجو رحمة الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هم أصحاب قيام الليل هم أولو الألباب. كما فرط في قيام الليل، قيام الليل ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء تصليهم بنية قيام الليل، يقبل الله عز وجل منك وتكتب من القائمين. سمعنا كيف أنا فضل الله زي ما كلمنا في الخطبة إن إحنا بنسمع كلام كتير وبنسمع أحاديث كتير. قعد مع نفسك ولو في حاجة لفتت نظرك في نص النهار ما تسيبهاش، ولو في حاجة اللي قلناها النهاردة تقدر تعملها ما تسيبهاش لحد الأسبوع الجاي، هتلاقيها بقت عادة وهتلاقيك أضفت لنفسك حاجة ما كانتش موجودة. إحنا اتكلمنا عن حاجات كتير، اتكلمنا عن التوبة إلى الله عز وجل للذين لم يوفقوا في شهر رمضان، اتكلمنا عن عدم الياس من رحمة الله، واتكلمنا عن أن ما نحن فيه أو ما كنا فيه في رمضان نحن فضل من الله عز وجل، وتكلمنا أنه لابد أن نتشبث بشيء كنا نفعله في رمضان. ماذا استفدت من خطبة اليوم؟ اجلس مع نفسك بعد الخطبة وقرر ماذا ستفعل حتى تأتي الجمعة القادمة لتسمع شيئا آخر ولا تشبث بك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اصرف لنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا المسلمين وأكيد الشرك والمشركين. اللهم اصلح ولا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ولا تمن عليهم، اللهم اغفر لهم ولا تنكر بهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم ارض مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم ارض مصر والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل في جوفنا واجعل تدميره في تدمير يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا عندك من عطائك النجاة في رمضان.